هذه الصفة جاءت في القرآن الكريم صريحة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا. هذه الصفة جاءت في القرآن الكريم صريحة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه أصحابه المجاهدون في صلاة الخوف، صلوا جماعة. فإذا قام صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صلوا جماعة، فقال سبحانه وتعالى: معه أصحابه المجاهدون في صلاة الخوف صلوا جماعة. فإذا قام صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صلوا جماعة، فقال سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أي لينقسم الجيش قسمين، قسم يصلي معك طائفة وطائفة أخرى تحرس. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أي لينقسم الجيش قسمين، قسم يصلي معك طائفة وطائفة أخرى تحرس. قال: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، حتى في قيامهم في الصلاة لا يلقوا أسلحتهم على الأرض وإنما يأخذوا أسلحتهم معهم. قال: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، حتى في قيامهم في الصلاة لا يلقوا أسلحتهم على الأرض وإنما يأخذوا أسلحتهم معهم أهبة واستعدادا في وجه العدو. قال: وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا وأنهوا الركعة الأولى أهبة واستعدادا في وجه العدو. قال: وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا وأنهوا الركعة الأولى فليكونوا من ورائكم، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس في الخلف وتدخل وترجع هذه الطائفة إلى الخلف وتكون هذا الطائفة الجديدة، فليكونوا من ورائكم، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس في الخلف وتدخل وترجع هذه الطائفة إلى الخلف وتكون هذا الطائفة الجديدة في الصف الأول، والطائفة التي صلت ركعة ترجع إلى الصف الثاني. قال: فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة أخرى التي كانت تحرص لم يصلوا في الصف الأول، والطائفة التي صلت ركعة ترجع إلى الصف الثاني. قال: فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة أخرى التي كانت تحرص لم يصلوا فليصلوا معك، أي الركعة الثانية، أي الركعة الثانية. ثم إذا صلوا الركعة الثانية جلس صلى الله عليه وسلم وقامت الركعة، وقد يصلوا معك، أي الركعة الثانية، أي الركعة الثانية. ثم إذا صلوا الركعة الثانية جلس صلى الله عليه وسلم وقامت الركعة، وقام الذين في الخلف فأتوا بالركعة الثانية، ثم جلسوا للتشهد. وإذا جلسوا للتشهد قام أهل الصف الأول الذين بقي عليهم ركعة فأتوا بهذه الركعة وجلسوا جميعا فسلم جلسة التشهد. قام أهل الصف الأول الذين بقي عليهم ركعة فأتوا بهذه الركعة وجلسوا جميعا فسلم بهم صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة التي وردت في هذه الآية، ووردت بصفات أخرى أيضا قال ابن قدامة بهم صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة التي وردت في هذه الآية ووردت بصفات أخرى أيضا قال ابن قدامة في المغني، ويجوز لأنه وردت في صفات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة يصلي صلى الله عليه وسلم بصفة معينة، ومغني ويجوز لأنه وردت في صفات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة يصلي صلى الله عليه وسلم بصفة معينة. والسبب في اختلاف هذه الصفات هي اختلاف مواجهة العدو، فقد يكون العدو في وجه القبلة، وقد يكون في خلف القبلة، وقد يكون يمينا أو شمالا، فلها صفات. السبب في اختلاف هذه الصفات هي اختلاف مواجهة العدو، فقد يكون العدو في وجه القبلة، وقد يكون في خلف القبلة، وقد يكون يمينا أو شمالا، فلها صفات، لها صفات مختلفة. فأحيانا يذهب نصف الجيش يمينا أو شمالا ويحرس ويصلون الناس إلى جهة، لها صفات مختلفة. فأحيانا يذهب نصف الجيش يمينا أو شمالا ويحرس ويصلون الناس إلى جهة الكعبة، ثم هكذا، أو يكون محارسا إلى جهة خلف الكعبة وهكذا. وأصحها هي وردت بصفات كثيرة كما الكعبة ثم هكذا، أو يكون محارسا إلى جهة خلف الكعبة وهكذا. وأصحها هي وردت بصفات كثيرة كما قال في المغني قال ويجوز أن يصلي صلاة الخوف على كل صفة صلاها صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد كلها صحيحة وأقربها إلى الآية ما قال في المغني قال ويجوز أن يصلي صلاة الخوف على كل صفة صلاها صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد كلها صحيحة وأقربها إلى الآية وأصحها وأقربها إلى الآية وإلى العمل الأكثر على الأكثر العمل عليه أكثر هو ما جاء في الحديث وأصحها وأقربها إلى الآية وإلى العمل الأكثر على الأكثر العمل عليه أكثر هو ما جاء في حديث سهل بن أبي حثمة. حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه هو الحديث الذي وافق الآية وقد رواه الجماعة. سهل بن أبي حثمة حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه هو الحديث الذي وافق الآية وقد رواه الجماعة ولفظه عند مسلم كما يلي وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فصفهم صفين صفهم خلف ولفظه عند مسلم كما يلي وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فصفهم صفين صفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخروا ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخروا ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم بهم جميعا. هذا الحديث حديث سهل بن أبي حثمة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم بهم جميعا. هذا الحديث حديث سهل بن أبي حثمة هو أقرب الأحاديث للآية وهو الموافق للآية وهو الذي اختاره الإمام أحمد. لها صفات كثيرة يمكن الرجوع هو أقرب الأحاديث للآية وهو الموافق للآية وهو الذي اختاره الإمام أحمد. لها صفات كثيرة يمكن الرجوع للأحاديث الواردة في كتب أحكام فإنها مشروحة وموضحة ولكن ما دلت عليه للأحاديث الواردة في كتب أحكام فإنها مشروحة وموضحة ولكن ما دلت عليه هذه الآية وما أوضحت الأحاديث وأقربها هذا الحديث الذي بين أيدينا ويوضح لنا كيفية صلاة الخوف هذه الآية وما أوضحت الأحاديث وأقربها هذا الحديث الذي بين أيدينا ويوضح لنا كيفية صلاة الخوف.